وجهادنا لله وبلح مع الله بقيادته من البدر والحق غالله. يالله عليك توكل القوم يالله ما خاب متوكل على الله ما خاب قدام حلف الأمرك حسبنا الله تتحرق أمرك وعدوان الأحزاب بصمود نتجلى مدى قدرة الله آياتها تحت البصائر والألباب إدارة من على الهدف سدد الله لا بلق الأبواب يفتح مية باع نهجم ونتقدم ثقتنا على الله يقذف عليها الرعب في وسط الأرتاب عامين وإحنا في رعاية من الله وبالمعتدي مهزمنا وجاب من جاب كم حاولت الأحلاف تضفي هدى الله والله متم النور رغم أنف الأحزاب مسيرة القرآن قد عزها الله وخضوعنا روح على قطع الأرقاب والفضل لله دايم الفضل لله والنصر بإذن الله على كل كذاب شعب اليمن هيهات يعبد سوى الله محال يستسلم لشداد وابناء وجهادنا لله وبله مع الله بقيادة ابن البدر والحق غلاب وجهادنا لله وبله مع الله بقيادة ابن البدر والحق غلاب يالله عليك توكل القوم يالله ما خاب متوكل على الله ما خاب قدام حلف الأمرك حسبنا الله تتحرق أمرك وعدوان الأحزاب بصمود نتجلى مدى قدرة الله آياتها تحت البصائر والألباب إدارة من على الهدف سدد الله لا بلق الأبواب يفتح مية باع نهجم ونتقدم ثقتنا على الله يقذف عليها الرعب في وسط الأرتاب عامين وإحنا في رعاية من الله والمعتدي مهزوم لو جاب من جاب كم حاولت الأحلاف تضفي هدى الله والله متم النور رغم أنف الأحزاب مسيرة القرآن قد عزها الله وخضوعنا روح على قطع الأرقاب والفضل لله دايم الفضل لله والنصر بإذن الله على كل كذاب شعب اليمن هيهات يعبد سوى الله محال يستسلم لشداد وابناء وجهادنا لله وبله مع الله بقيادة ابن البدر والحق غلاب وجهادنا لله وبله مع الله بقيادة ابن البدر والحق غلاب وجهادنا لله وبله مع الله بقيادة ابن البدر